مشيت ودار الزمن والقلب لف ودار، وجيت لقيت ذكرياتك عالشطوط أشعار. مشيت ودار الزمن والقلب لف ودار، وجيت لقيت ذكرياتك عالشطوط أشعار. كبرنا بس القلوب عالحب لسه صغار، نفس الزمان والمكان والشط والمرساة، ما تغيروش من البعد ولا خدهم الطيار.